بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب ونحييكم أطيب تحية في لقائنا الأول معكم من برنامجكم أنوار مكة والمدينة، والذي يأتيكم من قناة الأنوار الفضائية. والبرنامج أنوار مكة والمدينة نحاول أن نفسر فيه بعض الآيات والروايات المتعلقة بمكة والكعبة. والمحاور الرئيسية في هذا البرنامج هي أولا فهرس مواضيع الآيات المتعلقة بمكة والكعبة، المحور الآخر هو فهرس مواضيع الأحاديث المتعلقة بمكة والكعبة، وتفسير الآية المباركة تفسير أول بيت وضع للناس، وثم محور بداية خلق الأرض من مكان الكعبة، وكذلك المحور الآخر هو ارتباط تجديد البيت بالأمة الخاتمة، والمحور السادس هو ارتباط تجديد البيت بإبراهيم وآل إبراهيم ومحمد وآل محمد صلى الله على محمد وآله، والمحور السابع والأخير هو وصف أمير المؤمنين علي عليه السلام الكعبة. هذه المحاور الرئيسية في البرنامج. ضيف البرنامج وخبيره هو سماحة الشيخ علي الكوراني، الباحث والمحقق والمفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به، نرحب به في قناة الأنوار الفضائية. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. محاور البرنامج برنامج أنوار مكة والمدينة، نبدأ بأنوار مكة والكعبة بالذات، ونبدأ بالآيات المتعلقة بمكة والكعبة. فالسؤال الأول أو المحور الأول الذي نبحثه هو فهرس يعني موضوعي كما يسمى للآيات المتعلقة بمكة والكعبة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا النبي القرشي الهاشمي العربي المكي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى آبائه الطاهرين إلى إسماعيل وإبراهيم، وآبائه الأبرار إلى آدم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسأل الله أخي الكريم وأخواني الأعزاء أن ينور قلوبنا بما اختص به مكة والكعبة من أنوار وبركات. وإذا كتب لنا قسمة حج بيته وقسمة زيارة قبر النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم، أسأل الله أن يفيض علينا من الأنوار. في الواقع الأنوار الإلهية أنواع عديدة وأقسام عديدة. هي الأنوار المادية إلى الآن آخر ما وصلوا إليه نظرية أينشتاين في النسبية والنور. الأنوار المادية إلى الآن ما اكتشفت أنواعها وأقسامها، وفوق البنفسجي وتحت البنفسجي وتحت الحمراء وأنواع الأشعة والأنوار، عالم واسع. هذه الأنوار المادية، أما الأنوار المعنوية فهي أعمق منها وأكثر تأثيرا، وهي أكثر تنوعا أيضا. أخي الكريم، بالنسبة للآيات الكريمة المتعلقة بمكة المكرمة والكعبة المشرفة، الآيات الكريمة عديدة والأحاديث كذلك عديدة، ونحن نستطيع أن نلم إلماما ببعض هذه الآيات والأحاديث. من الآيات، لاحظوا مثلا آية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، الذي الآية التي افتتحت بها أخي الكريم، وفيها أيضا فرض الحج، وفيها في آل عمران تبدأ من 96 وما بعدها، وفيها مناقشة لأهل الكتاب في موضوع الكعبة والبيت، وسيأتينا أنه موضوع إبراهيم والكعبة والبيت الحرام والأمة الخاتمة والرسالة الإلهية، الصيغة الخاتمة للرسالة الإلهية الموعودة، هذا من الموضوعات المتعلقة بمكة والكعبة. موضوع آخر تعرض له القرآن الكريم تجديد إبراهيم وإسماعيل، يعني إسماعيل كان غلاما والله عز وجل ما أمره ببناء البيت، بالأول أسكنه عند البيت وكان طفلا، لما كان غلاما ساعده في بناء البيت. هذه أيضا لها في موضوع ارتباط البيت بآل إبراهيم وآل محمد صلوات الله عليهم، هذه تأتينا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أمر الله لنبيه إبراهيم وإسماعيل معا، وبوأناهم وعهدنا إليهم، والبيت كان مدرة حمراء، إبراهيم جاء دله عليه، كشف أساسه كيف بناه، وكيف الله عز وجل ساعد إبراهيم مقام إبراهيم. هذه الصخرة اللي الآن بقيتها موجودة في الواقع، هي كانت بتعبيرنا للحديث أسنسور رباني يرتفع ليضع إبراهيم الحجر، كلما كان يقف على الحجر ويبني الكعبة يرتفع. يعني ومقام إبراهيم سمعت شيخ هو آثار قدم إبراهيم، الحجر اللي كان يقف عليه، الحجر اللي كان يقف عليه عندما يبني الكعبة وكان يتحرك فيه. وبناء البيت، بعدين أذان إبراهيم، الأذان الخاص في الحج، الأذان في الناس للحج، هذا أيضا، هذا أي أذان هذا اللي وصل حتى إلى أصلاب الرجال، وصل إلى عالم الغيب، وصل إلى عالم، وفيه أحاديث عند مصادر المسلمين كلهم أنه استجاب لإبراهيم كتب له الحج، واستجاب مرتين كتب له مرتين إلى آخره. إن شاء الله سنأتي على تفصيل هذه. نعم إذا توفقنا. وعندك الأمة الخاتمة اللي الله عز وجل أخبر إبراهيم أنه ستكون هذا البيت بيتها، وهذا سيكون من ذرية ابنك، ودعا هو وإسماعيل دعاءهم الغريب، دعاءهم للمستقبل لإنشاء هذه الأمة التي ستكون، وأن إبراهيم سماها المسلمين، سمانا المسلمين، وأبونا هو أبو هذه الأمة من فرع إسماعيل، أبوته لهذه الأمة ليست أقل من أبوته للأديان الأخرى ولفرع يعقوب. عندنا أيضا من المحاور، من المواضيع اللي تعرض لها القرآن، مسألة مكة وقريش والعرب. أنزل سورة عز وجل عن إيلاف قريش لمكة المكرمة، رغم صعوبتها، كيف الله حببهم أن يسكنوا فيها لتكون الأمة الخاتمة من قريش، من بني هاشم نبيها، ومن هم أولياء البيت. وأيضا سجل القرآن حالة من الوثنية العربية اللي أثرت على تقديسهم للكعبة، طبعا ما عدا بني هاشم وبني عبد المطلب كان لهم خط الحنيفية، الباقيين كيف كانوا، الله سجل أنه هم شكليا يعتقدون بالبيت ويطوفون، ولكن طوافهم مكاء وتصدية، تصفير طوافهم، وطوافهم شكلي وليس فيه المضمون، يعني حرفوا مضمون الحنيفية في الطواف. بنو هاشم سمعت الشيخ باعتبارهم أجداد النبي، يعني نعم موحدون على طول الخط، يعني هؤلاء نعم كانوا على الحنيفية. عندنا مسألة الأهلة، الله عز وجل نظام الأهلة، نظام الشمس والقمر والحركة الكواكب والكون، الله عز وجل اعتبرها مواقيت للناس والحج، يعني للناس والحج، الحج مسألة بضخامة حاجات الناس للحساب وللحركة الفلك، هذه تعطي صورة عن مكانة الحج. عندنا أيضا تعبير أهل البيت عبر عن سارة وإبراهيم وآل إبراهيم أهل البيت عبر عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله البيت، أهل البيت بالمعنى اللغوي، وعندنا أهل البيت بالمصطلح الإسلامي اللي ضيق دائرتهم النبي صلى الله عليه وآله. عندنا أيضا تشريع الحج وأهم أحكام الحج تعرض لها سبحانه وتعالى، أيضا ربطها بإبراهيم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذه الآيات 124 البقرة وما بعدها. وأن البيت مثابة للناس، قيام للناس، والمثابة والقيام هذه فيها بحوث، فيها قيام للناس وهدى للعالمين، ما معناها؟ كذلك تعابير القرآن الكريم الخاصة، أن مكة وادٍ غير ذي زرع، وأن الله جعل رزق مكة من أعلى مكة ومن أسفلها، والطائف جعلها منطقة زراعية وفواكه ومنطقة غنية وثرية، وعن طريق البحر أيضا جعل رزق مكة، وكيف أن إبراهيم دعا لهذا البيت. الصفا والمروة غير مفهومين لنا أيضا، خصهم الله عز وجل بآية من شعائر الله، ربوتان لا نعرف عنهما، جعل بينهما المسعى والسعي ومناسك من المناسك، قال من شعائر الله، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كأنه كان يتصورون أن الطواف بهما حرام، قال لا، الطواف هو من الحنيفية من زمن آدم، وأن أم إسماعيل طافت بينهما هاجر رضوان الله عليها. عندنا أيضا أحكام عن الإحصار، إذا منع الحجاج مانع عن إكمال الحج ماذا يصنعون، وعن أشهر الحج والاستطاعة للحج ومنافع الحج، وتعليمات للحجاج كيف يقضون حجهم في عرفات في منى، كيف يطوفون حول البيت، كيف يذكرون الله في أيام التشريق. هذه أيضا عندنا في مطلع سورة المائدة عن أحكام الإحرام وأحكام الهدي، وأصل الهدي هدي للكعبة، يعني واحد رايح يزور بيت ربه يأخذ هدية لبيت ربه ولمن يؤم بيت ربه، هذه مسألة الهدي، مسألة الإحرام، ووجوب أن يمتنع عن الصيد المحرم، صيد البر كله، وهكذا مجموعة أحكام شرعية عديدة تعرض لها القرآن. يمكن أن نقول أنه في مجموع ما تعرض القرآن لمكة والكعبة والحج فيها الأصول الكاملة لمكانة هذا البلد الحرام وهذا الكعبة الشريفة والحج إليها وحفظ مكانتها ودورها وفائدتها للمسلمين وللعالم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ، يعني إن شاء الله سنقف على هذه المباحث يعني واحدة بعد الأخرى، وإن شاء الله سنواصل فيها البحث إن شاء الله معكم. سماحة الشيخ، هنا بدر لي سؤال قبل أن ننتقل للمحور الآخر. تشريع مسألة تشريع الحج يعني من إبراهيم سلام الله عليه باعتبار هو الذي بنى مكة والكعبة، زين قبل إبراهيم من آدم باعتبار عندنا إن شاء الله سنتعرض لها، عندنا روايات وآيات تتحدث عن مسألة نزول الكعبة في من عهد آدم، عندنا أحاديث هذه الفترة من آدم إلى إبراهيم، يعني كيف كان موضع البيت، كيف كان يعني قضية مسألة الكعبة باعتبار موجودة في الأرضية. عندنا أن نوح جدد البيت، يعني مر عليه فترة مهملة. نوح جدد البيت. نعم. هو عندنا أنه أهمل بعده إلى تبع، قريب تبع جدده أحد الأنبياء إلى أن جدده إبراهيم. فتاريخ البيت معرق، يعني مغرق في القدم. بل عندنا أن آدم وحواء لما حجا البيت وكان يلبسان جلود البقر حجا البيت، أصلا نزول آدم هنا هو هناك، لما حجا البيت الملائكة قالوا لهم نحن حججنا هذا البيت قبلكم بألفي عام، فإذا البيت عريق وليس جديدا. إبراهيم شرع مناسك الحج بالصيغة التي نراها وأمضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن طريقة المناسك يعني أنه يدخل واحد تحية البيت محرما ثم كأنه بعد ما حش يقول له اخرج إلى المنطقة هذه وأنت محرم وتعال بهالمراسم بعدين زور البيت. هذا الخروج إلى عرفة والرجوع هو الحج، وإلا بالأول مراسم الدخول إلى مكة وبعد ما حج. فهذا التشريع للحج الفريد هذا شرعه الله عز وجل على يد إبراهيم وأمضاه النبي صلى الله عليه وآله وأحياه. كان في تحريفات، كان في غيره، لكن على العموم كانت هذه الحركة بين المراسم موجودة حتى عند العرب مع وثنيتهم. نعم سمعت الشيخ، تفضلتم حج الملائكة قبل آدم بألفي عام في الأرض، يعني هنا يعني تقصدون في الأرض؟ عندنا رواية هكذا، نعم تقول في الأرض. في الأرض يعني موجود البيت يعني على بعض الروايات، يعني احتمال، وخاصة أنه كان عندنا حديث يقول قبل أبونا آدم كان 7 أنواع خلقوا من أديم الأرض، وهؤلاء الأنواع 7 انتهوا ونحن النوع 8 والأخير. هذه آخر رواية حديث في كتاب الخصال للصدوق قدس الله نفسه، آخر يبين فيه عن الأئمة عليهم السلام شيء العجيب، وأنه بعدنا سيخلق الله عز وجل بعد أن يحشر الناس ويودي أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، عنده مشروع جديد يخلق الله خلقا من غير فحولة ولا إناث، ليس على نظام الزوجية. إذن هؤلاء الأجيال أو الأجناس 7 الذين كانوا قبل آدم كلهم كعبة أيضا. أحسنتم شيخ. ننتقل إلى المحور الثاني يعني من البرنامج حول مسألة فهرس لمواضيع الأحاديث يعني اللي واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين حول مكة والمدينة. الأحاديث يمكن أن تجد في كل مجموعة حديثية ما يتعلق بالحج أو بتفسير آيات الحج العديد من الأحاديث، تجدها في مصادر التفسير، تجدها في كتب الفقه، في كل المصادر، يعني من مصادر السنيين تجد في البخاري ومسلم وغيره وغيره أبواب عن الحج وتاريخ مكة والكعبة الشريفة وأحكام فقهية كثيرة. هذا في مصادر غير أهل البيت عليهم السلام، يعني غير أتباع أهل البيت. في مصادر مذهبنا تجد أكثر، ويمكن أن نلاحظ أن الصورة التي يقدمها أهل البيت عليهم السلام عن الكعبة ومكة المكرمة صورة واضحة ما فيها لبس، بينما نجد في المصادر الأخرى تسربت لها إسرائيليات. في البخاري تجد أنه الكعبة تهدى، الكعبة تهدى وتفنى، يعني من الأشياء العجيبة أنه نجد عندهم أنه الكعبة تهدم ومكة تفنى وما تعمر ورح تباد. عندنا لا يوجد هذا، يوجد رده. ما سبب هذه الحديث عندهم مثلا؟ من أين أتت هذه الحديث؟ وباعتقادهم عندهم أنه لا صحيحة السند. مثلا في البخاري عقد باب عنوان باب هدم الكعبة، روى في حديث حديث اللي يرويه أحمد عن أبي هريرة، وأنه ذو السويقتين من الحبشة يخرب الكعبة، وحديثين آخرين عن ابن عباس وأنه رجل أسود أفحش رح يهدم الكعبة وتنتهي الكعبة. وبعد يروون أنه كثير يقول أنه يأتي زمان لا يعودون إليها أبدا. لاحظوا عن عمر أنه سمع رسول الله يقول، هذا أحمد 1/23، سيخرج أهل مكة ثم لا يعبر بها أو لا يعبر بها إلا القليل، ثم تمتلئ وتبنى ثم يخرجون منها فلا يعودون فيها أبدا. يقول رواه أحمد مجمع الزوائد 398، يقول بقية رجاله رجال الصحيح، وابن لهيعة عدي وحديثه حسن، يعني في أقله حسنه، بل توجد نصوص صحيحة أيضا. هذا رواه أحمد، رواه في مجمع الزوائد في مسند أحمد 2 على 220 وغيره وغيره، أنه كأني أنظر عن عبد الله بن عمر يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها، ولكأني أنظر إليه يعني شخص أسود أصلع يضرب عليها بمسحاته ومعوله يهدمه والمسلمين ساكتين ونائمين. معناها هذا، هذه لا يوجد لها مثيل، هذا موضوع آخر، لكن نقول أن ما يتعلق بالكعبة، طبعا هذا جانب نقطة ضعف يعني في مصادر غير أهل البيت عليهم السلام عن مستقبل الكعبة، عن مستقبل الإسلام ككل نجد هذه الحالة، وأنا أتصور أتسرب من كعبة الأحبار، أتسرب منهم أنه تعمر القدس وتخرب الكعبة. ودائما إذا وجدت نصوصا تتعلق بمكة المدينة بالحجاز بالعراق عن كعب الأحبار، عن اللي أصولهم يهودية وأسلموا، فابحث عنها. إذا وجدت مديحا في الشام، ولو نحن من أهل الشام أو في فلسطين والقدس، ثبت من روايات، لأن هناك غرض في أن يفضلوا تلك المناطق على هذه المناطق، فلازم تثبت بالأحاديث. في أحاديث الأئمة عليهم السلام لا تجد ذلك. سمحت الشيخ، إذا تسمحون نذهب إلى فاصل ونعود لإكمال البحث. مشاهدين الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا. نرحب بكم مشاهدين الأعزاء مرة أخرى، ونرحب بسماحة الشيخ الكوراني. أهلا وسهلا، حياكم الله، الله يبارك فيكم. سماحة الشيخ، كان الحديث قبل الفاصل حول فهرس مواضيع الأحاديث المتعلقة بمكة والكعبة، لا بأس أن تكملوا هذا الفهرس. نعم، ذكرت أن الأحاديث في مكة المكرمة والكعبة الشريفة وما يتعلق بها كثيرة جدا في مصادر الجميع، مع فروقات أشرت إليها بين أحاديث أهل البيت عليهم السلام وأحاديث غيرهم. وأخي الكريم، أي شيء نفهرس في مسألة إبراهيم سلام الله عليه وإسكان هاجر وإسماعيل، نجد النصوص فيها من التوراة ومما يتوافق مع التوراة، من عند أهل البيت عليهم السلام تختلف الصورة عما تقدمه التوراة وتقدمه المصادر الأخرى عن مجيء هاجر وإسماعيل. عندنا عن زمزم كذلك، عن المناسك كذلك، عندنا أحاديث عن أهل البيت عليهم السلام في دحو الأرض من تحت الكعبة، يعني النقطة المركزية اللي بدأ دحو الأرض، جعلها دحية، تكوير الأرض وخلقها كأرض من نقطة الكعبة. عندنا أحاديث عن الحجر الأسود، الحجر الأسود أحاديث في مصادر الكل، لكنه تتميز مصادر أهل البيت عليهم السلام بأن هذا كان جوهرة، كان درة، وأنه في الجنة كان ملكا ملكا، وأنه هو الذي شهد بالميثاق، ولذلك نحن نقول له اشهد علينا بالميثاق وسيعود ملكا. طيب كيف مادة صار مادة ويرجع إلى حالة ملاك؟ مسألة. عندنا أحاديث أنه أصل حدود المواقيت لماذا هي هكذا، من جهة تشوف المواقيت 5 كيلومترات، من جهة 26 كيلومتر، من جهة 80 كيلومتر، من جهة مواقيت هذا الحرم، الحرم أقصد يعني حدود الحرم. شوف عندنا الكعبة الشريفة، عندنا المسجد، عندنا الحرم، عندنا المواقيت الدائرة الأوسع. هذا الحرم ليش متفاوت منه من جهة التنعيم 5 كيلومترات، من جهة الطائف 80 كيلومتر؟ من أين جاء هذا التفاوت؟ عندنا أنه الله أنزل على آدم ياقوته أضاءت، فحدود ضياء هي حدود الحرم، ونوعية ضياء هذه، قوانين إشعاع هذه الياقوتة كيف هي. عندنا حول الطواف 7، عندنا حول الحجر بيت إسماعيل، عندنا سبب 7 في الطواف، وعندنا أن الكعبة مقابل الضراح التي هي كعبة الملائكة في الملأ الأعلى، والنظام السباعي في طواف الناس عبد المطلب أعاده، كان الآن السبع أشواط اللي نطوفها عبد المطلب. قبل عبد المطلب ماذا كان؟ قبل ما كان هكذا يطوفون ويهزجون وما لا حد من أي عام؟ من عهد إبراهيم يعني، وبعدين تركت إلى أن عهد المطلب. نعم يعني كانت مهملة. متى غير تشريع الطواف والمناسك؟ عبد المطلب أعاد الطواف بإجماع كل المسلمين، رواه النبي صلى الله عليه وآله أقر. يعني هو رسم إبراهيم، رسم جده إبراهيم، ألهمهم الله أعاد، مثل ما أعاد زمزم، مثل ما أعاد كثير من الأشياء. وعندنا في مسألة هدم الكعبة بتاريخ الكعبة، وأن تبع، شفت الرواية، تبع جاء من المشرق وأراد أن يهدم الكعبة فأصابه وسالت عيناه على خديه، وقعت عيونه، قالوا له ماذا نويت، ماذا عملت؟ المهم هو أكرم الكعبة فعاد عن نيته. عندنا عن تاريخ الكعبة، عن أبرهة عبد المطلب وأنه كيف كلم الفيل، هذا يرويه الكل. عندنا عن حجر إسماعيل ومن دفن في من الأنبياء، في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، عن حج موسى، عن حج عيسى، عن حج الأنبياء. عندنا عن آدم أنه نزل هناك في مكة، أصلا منطقتهم الأولى، والهند يمكن راح لها بعدين، وأنه أولاد إذوا إلى وادي الرافدين، أولاد آدم وحواء، وهي أقدم منطقة، وأن آدم كان مدفونا في جبل أبي قبيس ومخبأ مدفون سرا، خاف ابن هبة الله من قابيل، ونوح أخذ جنازته من مغارة في جبل أبي قبيس ودفنه في طارات النجف الغري في مكانه، وعند قبر نوح هناك. المهم أحاديث كثيرة تتعلق، وهو عند قبر أمير المؤمنين الآن يعني. نعم نحن عندما نزور أمير المؤمنين عليه السلام نقول له السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى ضجيعيك آدم ونوح وجاريك هود وصالح. المهم عندنا أحاديث أما عن أحكام الحج ومناسك الحج ومنى وعرفات، وكل زاوية تقريبا من هذه المناسك فيها أنواع الأحاديث والأحكام، حتى أن زرارة يقول للإمام الصادق سلام الله عليه بهذا المعنى أني أنا من 40 سنة يا سيدي أسألك عن أحكام الحج وما فنيت، قال له تريد بيت تعبد الله خلقه به، تريد أحكام طفل تخلص بأربعين سنة إلى هذا الحد. ما شاء الله. إذن الأحاديث ومضامينها في هذا الموضوع كثيرة جدا، ويمكن أن تصل إلى 100 عنوان أخي الكريم حول البيت والكعبة الشريف. إن شاء الله سنتناول يعني قدر الإمكان نتناول بعضها إن شاء الله خلال البرنامج إن شاء الله. سمحت الشيخ، هنا ننتقل إلى الآية المباركة التي صدرنا البرنامج بها، وهي الآية 96 من سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أولا المعنى العام للآية وموقعها في سورة آل عمران. هذه فيها في تفسيرها أيضا أحاديث شريفة متعددة. لاحظوا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أولا أول بيت وضع للناس، ليس أي أول بيت مطلقة. وعندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أول بيت يعني لم يبنى قبله بيت، قال لا كان قبله بيوت. أول بيت وضع للناس، وضع للناس هنا أمر الناس بأن يحجوه، وهو أقدم بيت فيها إشارة إلى قدمة هذا البيت، ولكنه معنى وضع للناس يعني أمر الناس أن يحجوا إليه. للذي ببكة، بكة معناها عدة معاني لها، وأنا أعتقد أن هنا الكلمة مستعملة بمعاني متعددة. هناك بحث أصولي، بحث عند الفلاسفة، أنه هل يجوز استعمال اللفظ الواحد بمعاني متعددة؟ نقول لا يجوز، بل وقع، لأن ليس البحث أنه لا يجوز فقط بل إنه وقع. هنا ببكة، البكة بمعنى المنخفض، يقول بكه الأرض المنخفضة مثل الوادي تسمى بكة، بكة التي تبك الناس بازدحامهم ازدحامهم مثل تعصرهم تجمعهم تبك الناس. بكى أيضا ممكن من البكاء الناس تضرعهم إلى الله تضرعهم الله سبحانه وتعالى. يعني المكان المنخفض مكان الازدحام مكان الضراعة. ببكة مباركة يقولون مكة اسم للكل وبكة اسم لمكان البيت. مكان البيت المنخفض الوادي المنخفض هالوادي اسمه بكة موضع البيت نعم. مباركا وهدى للعالمين. مباركا البركة سر غيبي في الأشياء تظهر نتيجته ما يعرف ما هو. ونحن نشهد نشوف بعض أيامنا ننجز فيها أعمال بمقدار 10 أيام وبعض الأيام ما ننجز فيها أي عمل. هذا يوم مبارك ويوم غير مبارك نلمسه. هناك طعام مبارك وطعام غير مبارك، مال مبارك ومال غير مبارك. هذا الناس يلمسونه، فهم يعتقدون الناس بأنه في أشياء فيها بركة وفي أشياء لا بركة فيها وفيها أشياء فيها لعنة. هذه عامة الناس. حتى أنا رأيت بعضهم حتى الملحدين يناقشون، لكن هو يعتقد ملموس. البركة عندما يضعها الله عز وجل في مكة المكرمة هذا البيت يكون مباركا، تنتشر البركة لدائريه لما يؤكل فيه لما يوجد فيه، تسري بركات معنوية متعددة بركات مادية متعددة وضعها الله عز وجل. هناك أشياء كثيرة بارك الله فيها عند مشاهد النبي والأئمة عليهم السلام كلها مباركة. عندنا بقاع لله خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص. هذه الخواص من خصائصها أنه فيها بركة. هذا معنى البركة اللي موجودة في البيت وهي أنواع من البركة. إذن البركة هنا عامة تشمل البركة المادية والبركة المعنوية. لا شك. أصلا منبع للبركة جعله الله مباركا وللناس، يعني بركته تتوزع لمنفعة الناس. هناك شخص هو نفسه مبارك يعني أعماله مباركة لكنه في وعد مبارك للناس. هذه مباركة للناس للعالمين فبركتها تسري. وهدى للعالمين، هنا معنى الكعبة هدى للعالمين. يعني ماذا؟ هدى للمؤمنين، هدى للمتقين، هدى للعالمين. العالمين من هم؟ العالمين عمدتهم الديانات الثلاثة التي كلها تنتسب إلى إبراهيم، وكلهم يعرفون أن إبراهيم جدد بناء بيت أبيه نوح وأسكن عنده من ذريته وبشر بالأمة الآخرة وبالنبي المبعوث فيها. إذن العالمين لازم يكون لهم هدى، للمسيحيين لليهود للمسلمين للعالم كله. وهذه الكعبة هدى للعالمين. نلاحظ أن الشعوب الوثنية قبلها قبل الإسلام تحترم هذه الكعبة، ورأى الله فيها أراهم الله آياته حتى لأبرهة وغيره وغيره أراهم آياته. عندنا في القرآن الكريم لاحظوا أنه يستعمل هدى للناس. القرآن هدى للناس، هدى للمؤمنين، هدى للمتقين، هدى للمحسنين. ما معناه؟ معناه أنه المسألة نسبية. هذا الشيء القرآن هدى لكل الناس، للمحسنين في هداية خاصة لهم. يعني حالة الإنسان الذي يستفيد من القرآن مؤثرة على استفادته. القرآن الكريم كتاب يضرب على أوتار النفس البشرية كلها، فإذا واحد عالم يستفيد منه أكثر، واحد عام يستفيد منه أيضا. إذن الكعبة الشريفة ليست خاصة مسألة خاصة بالمسلمين، بيت الله في الأرض مسألة لها الجنبة العالمية وهدى للعالمين، وما يصح حصرها فقط في المسلمين. يقول إذن ليش تمنعون غير المسلم أن يأتي، قلنا ثبت عندنا من شروط زيارة بيت ربك أن تؤمن بربك وبنبيه خاتم الأنبياء. إذن هدى للعالمين. وهناك بحث عن فقهاء المسلمين أن الحج واجب على كل الناس أو على المسلمين فقط، يقول إن يجب على كل الناس لكن لا يصح منهم إلا أن يسلموا، وهذا بحث فيه كلام. مهم الكعبة الشريفة هدى للعالمين. سمعت الشيخ هنا الهدى يعني بجميع مراتب الهداية ظاهرا، يعني هداية مطلقة هنا، تقدر نستفيد هذا المعنى؟ الهدى مثل اقتضاء قابلية. نعم. الكعبة فيها اقتضاء لأن تهدي، مثل مطر ينزل على الأرض لازم قابلية الأرض لأن تنبت. يمكن أن نقول أنه الهداية الإلهية الآن من الكعبة، الهداية الإلهية من الكعبة ومن المصادر الأخرى. الهداية الإلهية للبشر مثل إرسال المرسلات الصوتية أو التلفزيونية، ما منها نقص، المشكلة في الالتقاط أجهزتنا نحن، أجهزتنا العقلية والروحية نلتقط الهداية الإلهية أم لا؟ يعني سمعت شيخ بتعبير آخر، يوجد مانع أم لا يوجد مانع من قبلنا؟ أحسنتم. أصل الإشعاع والهداية والإرسال الإلهي، المطر الإلهي كافي موجود في الكعبة وفي منابع الهداية الإلهية، كافي تماما. الخلل والمنع منا كما تفضلت. إذن هدى للعالمين هم تعطي معنى كما تفضلت الهدى بجميع معاني الهدى، يعني هدى للمتقين وهدى لجميع الناس وللمؤمنين، وكذلك الهداية لسعادة الدنيا والآخرة أيضا يمكن أن نستفيد منها هذا المعنى، وهدى بجميع مراتب الهداية، وهدى كذلك لا لعالم خاص وجماعة معينة وإنما فيه سعة الهداية لجميع البشر. أحسنتم. بعض المرات الإنسان ينفتح قلبه على الهداية الإلهية من كلمة، من حالة، من وضع، الذي يتأمل في الكعبة في الأرض وفي حركة المسلمين حولها، بعضهم سببت هدايتهم الكعبة. إذن مقتضاء الهداية موجود في الكعبة لجميع الناس. أحسنتم سمحت الشيخ. سمحت الشيخ ننتقل إلى محور آخر. من كمل فيه آيات بينات مقام إبراهيم. نعم لا بس ده في تفسير السورة. نعم فيه يعني نعم في البيت. نعم. آيات بينات. الآيات منها بينة ومنها آية وإن كانت غير بينة واضحة. هذا أيضا نظام إلهي للآيات. عنده مثلا الآخرة، هذه آية لله سبحانه. سمعت الشيخ بقي النص البرنامج حدود دقيقتين. نعم طبعا. نعم. هذه الآيات مثلا الآخرة آية أكاد أخفيها، هذه بينة واضحة. مقام إبراهيم هو الذي أسس ثابت للجميع، ومن دخله كان آمنا، هذه فيها بحث أنه الأمن تكويني أو تشريعي، ووجوب الحج للناس. عندنا حديث أيضا تشرح هذه الآيات، حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الآيات التي هي في الكعبة الشريفة مقام إبراهيم وحجر منزل إسماعيل، أيضا هذا آية والحجر، ومن دخله كان آمنا. حجر إسماعيل وبيته، بيت إسماعيل المقصود به. هو كان نعم. يسكن هناك قبل أن يجدد البيت، إسماعيل وهاجر سكن هناك والله أسكنهم هناك، كان بيتهم. وعندما توفيت أمه هاجر إسماعيل دفنها هناك، وهذا الجدار سمى حجر إسماعيل. نعم. حتى لا يدوسون الناس على قبر والدته، وإن الحجر لمشحون بقبور الأنبياء، يقولون ما يصح أن نصلي عند قبور الأنبياء، أن نطوف، هم كلهم صلاتهم وحجهم على قبور الأنبياء. إن حجر إسماعيل لمشحون، روايات عند مصادر الجميع، في 70 نبيا أو مشحون بقبور الأنبياء. حجر إسماعيل هو بيت إسماعيل أيضا، بيت إسماعيل وهاجر عليهما السلام. سلام الله عليكم. سمحت الشيخ، ما بقي لدينا إلا حدود دقيقة، لا بأس بفهرسة عامة لبعض الأحاديث أو الآيات كما تشاءون يعني. والله أخي الكريم، هذه الآيات الكريمة اللي تتعرض للقرآن الكريم، أنا لما أراجع تفسير آية والمفسرين والاختلاط الذي عندهم فيها، وهذا المنهج الأموي، قال قتادة قال عكرمة قال كذا قال كذا، يجيب لك 30-40 قول دوخك وتطلع منها بلا وتنسى المعنى اللغوي الأصلي. أنا ألفت الإخوان يقرؤون مصادر التفسير أنه ما عليهم بالأقوال، خاصة الأقوال الذين العلماء المفسرين الأمويين، عليهم أن يأخذوا اللغة هذه مصدر للتفسير وما قاله أهل البيت القرآن والأترة يكفيهم. من هذا يمكنهم أن يخرجوا بتصور فهم يعمق فهمهم للقرآن ويعمق فهمهم يعني يبعدهم عن الشك والترديد الموجود. بعض المرات شوف تفسير الطبري تعب عليه كثيرا، لكن أقوال يذكر أقوال وتفاسير ويخرج، مرات يرجح مرات ما يرجح. لذلك هنا مثلا وضع للناس تجد فيها 20 قول، فيه آيات بينات قياما للناس مثابة للناس، وإن شاء الله سوف نستعرض هذا. شكرا جزيلا من سماحة الشيخ. مشاهدين الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة الشيخ حبيب الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لبرنامجكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.